الطيب مما غنيت عنه. الطيب مما غنيت عنه. كفى بقرب الأمير طيبا، يبني به ربنا المعالي، كما بكم يغفر الذنوب.